بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بتوفيق إخوة هينا حديثي كثيرا أفرمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أفرمي رضي الله عنهما لبروي خوي وباوكشي صحابي نكوباسي كرتيكي جياني مانكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان او كسيه كوا مسلمانان لزبان لدستي رازبن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اما مسلمانه اگر پرسياري پيناسي مسلمان بكين وجواب يكمان بيو بجوابي او پرسياره كجوابي كي نبوياني محمديانه بي عليه الصلاه والسلام ام جوابه. المسلم ام مسلمانا من سلم المسلمون او كستان كوا مسلمانان لا دسو لا دمي سلامت بن باللسانه لزباني ويده ولا دستشي سلامت بن. والمهاجر أي مهاجر كيا كوجبر كيا كوشكر كيا من هاجر ما نهى الله عنه. هجرتك لو اشتانيك أخوانه إلى كردوا أو كسا مهاجر أو كسا كوش كردوا. أهل العلم اللي يرد فرم المسلم كي إيرا بواتاي مسالم دي، يعني أو كسيك كسيك السلامة و كسيك أزاري بو خلق النبي أأم تعريفك يتي بلام الله أعلم. تعريفي طواوي يا بابلم مسلم ليرة ما بس بي كسيك نية أو كسي خلق لدسي سلامة كيا أو كستانية كوا خلق لدس ولزباني سلامة بن، بلكم ما بس بي ليرة ما بس تي مسلماني حقيقي ما بس تي مسلماني راستقين أو كسيك و مسلمانا لدسو لدمي سلامة بيويبن. وكوي بلي إيمان دار أو كسيا نيوجكاني لكاتي خويا بكا أوها مسلمان أو كسيا قسينا شرين نكا أبو شواسا. أم حديث فائدة زور قوريت يدايا يكي قلو فائدة أنك لا درسكان وباسكان ترى عرزم كردون تصحيح المفاهيم راس كرنوي شمك كان مفهوم كان تيجيشنا كان لبو خلق راسه كاتو يا تيجيشني لنا وخلق كيف لانشد بو شوازي تصحيح يا كان او بو شوازني بو شوازي اللي را خلق تيجيشتون ك مسلمان شوازي بيت لمش يعني تصوري كان هي بو مسلمان تي الله مسلماني راستي ابو شوازي ثاني يان تصوري كان بو مهاجر بو كوش كردو اللي را تي الله كوش كردني كان بي الله زور جواز لو كوش كردني اوان بيستو يعني كي مهاجره کوچک علی مکه و مدینه، کوچک علی شهری کو بشاری لشونی بشونی. نه این بیستوا مهاجر کسی به کوچ کردو کسی به کوچی کرد به لتوان کان لتوان کان دور بی. بویتی آم مفهومانیان با تعصب کاتوا. هر وها سودی ویتی دا مسلمان کامل نابی و طاو نابی حتی و کو آبی خلق لدس و لدمی رازی بن. لدس و لدمی رازی بن اوسا و مسلمان طاو کامل. هروها خطوري زبان مترسي وترسناكي زبان لو هم أنداماني لا شهاد زباني جاك لبروي زمان زور خطرة لبروي زور قوري ولا لبروي أبي وريابين. هروها السودي كتري تدا هركسي حقي خواي أدا كرد أبي حقي بند كان أدابك کسی براسی هزل هل نسا و با ادا کردنی حقی خواه جی بجی کردن و بجی گیاندنی حقی خواه حقی بندکان زایب که اشتی و ابدا نابید. كاتك مسلماني راستقيني تسليمي خوابوي أبي خلق لدس الزمان الرازي بن سيري أفهم بك لو حديثة شن جواني الفرمو علماء كتو مسلمي براسي مسلماني أي كوا خلق لدس دم الرازينين كوا إيمانكت بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين أو إيمانة وإيمان داري وإيمانة هيا أو هم قول برين ودرو كردن وغش كردن وفيل كردن وغيبة كردن وبهتان كردن أجل إيمانك دوات في بلي براسي إيمانك خلابت في بلي بلام هو إيماني براسي أو لناخي تويا يا إيمانك النية أو هابع عبد بلي وبلو خلابي ببات هل وها أم حديث أو يتدا يا كاد الزريجي كردن شون بدم بدس إيشا أو نية كابرا إلا بروا مالي كابرا بخوا بيدزي زوتيك غصبك أو صبر الله كفلان كالظالمة أو جهر ظالمة أو بدم يزول مكان بهتانك غيبتك وإلى آخره حديث كتر أفروا عنه يعني هل عبد الله كوري عمري كوري عاصوا قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كسيك سر برشتي كاربو بسر ثقلي بيغمبر وعيسى بوصيان ثقل ألين بريتيا لمتاع المسافر شتو مكي مسافر شتو مكي مسافر أم كسا سر برشتي بوا يا بابلم أو كسا بوا كوا شتو مكي سفري بيغمري خواهي قردو تا أستوي لسر شاني دانا وهالي قردو بيغمري خواهي سبو صلى الله عليه وسلم هنك أم كركرة كيسا بناوي دين إن شاء الله إيشي قردني رشمي ولاخاكي بيغمر بو عليه الصلاة والسلام بلام أوي كألي متاع المسافر زياتر وجهتر والله أعلم أم كسا إيشي چي بوا شتومكي شتومكاكي سفر وش تاني رسول الله على سفرك بي بو كبي يستي بي بو هم كسه هلي يقول دو بيغمر عليه الصلاه والسلام كان على ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل يقال له كركره وش بي الله ثقل بري قرز بو ويا هربا انا وكي خوي نا انا ثقل وش تاني شنو باس كنت زوج ابونا بال بس الطيره وتم خوي تيره لا اصلا ببالنده وتري الطير كشي غري هاو دي انا طيره بو چون که یکی لوش تانی غریان پیکر بومو، بومش بالنده یا، بویا هاتن یعنی بونم نه زجری طیران هبو، به هبل مروجان دنی، عزردانی، وایلی بکی بجوله، بوی بفرت هفتم بچه با آرواه بر راس آرواه، لبری بر راس بر رواه غریان پیانی کردو پیگش بین بون بچه با بچوای غریان پیکر، یعنی سفر کدم که بويا هات النبي غرينا ببالندا يسبون منا نمنيكي واقعيتا ببين مكا لو شي زوريك تان تيب كان لمن منا يعني بزاي شلون ناوي اشتيك انا بشتيكي بشو هي على موبايلك الدبري ويقفلك حتى انا موبايلك شر الله بيخسر وضعي طيران اخوتوها مش نيزنا وتياري خي تسر وضعي طيران بران لبري كاريتنا وتياري خي تسر وضعي طيران هركات يقفلك الله بيخسر وضعي طيران غري كردن يعني هر بس ببالندا غري ناكري كابرا يقول دنج اسعاف بغريب ياك بلام او ناو هنا هاورد نا نقيها مو غريوه وضع طيران يعني انا كاروت ناو تيرابين بالي قفل كي نا نقي شي وا نا نقيها هر شي قفله هر كاتي بالي قفل كي داي خي الين بخسر وضع طيران افرمي كابرا واما اي شكيبو خدمه كاري بيغمر بعيسى عليه السلام بيانو كيركره أمنا ويبوه فمات مر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار رسول غافر بي أولى أقرأي هو في النار فإليك الزور خوش بيني لم حديثة كفرمي هو في النار يعني أولى أقرأي نيفرمو كيركرة في النار كيركرة لا أقرأي بو هركز يوكو كركرة يكل بلاي هو في النار خاصة بكركرة هركز شي كردوه كركرة يسبتان الله شي كردوه بو هركز إيش هاي كركرة يكل صحيح بلاي هو في النار ولا قرآن أمشت عنش من زور زورة الإظهار في موضع الإضمار والإضمار في موضع الإظهار لشوين قبي الضمير بيني الضمير ناني إظهارك لشونك أبي إظهار بكي ناوك بيني ضمير أهلي هموي بو مبستة لكتابة لقرآن هموي مبستة هيك بي مبستني فرمي أولى آقرايا فذهبوا ينظرون إليه أوانش من بابي أويك بتشاوي خوي حقيقتك ببينا ضلين إطمئنان ببزان بوكر كر على آقرايا تماشايا كرقر ينخل بزان ما عيبي كي الرسول هو لخوي نال على آقرايا فوجدوا عباءة قد غلها تماشاكا أو عبايك دزيويتي شارديتي وغلها يعني كتمها غلول شي أخوي أصلي غلول وما أخوي تعالى دفر وما كان نبينا يغل وما يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ويش بيغم ليقني غلول بكا لغنيمة بشاريتها هركزك يش بشاريتها قيامة بل برسيارة بلا عمل يأتي بما غل يوم القيامة غلولة وتانية دسكوتي الشرط طبعا كدسة كوية كوية كيتو دوائي داباشي كده سر جناورة كان بچي لي ببي بيشوي داباش بكريت بيشوي تسليمي كي لي ببي بوخوت ليرش او من بات سر باسي حكمي غلول وغلول چيه وشتانه غلول چي بو باتم باس كرت زنيتان غلول چيه وطمان بريتي لشهر نوي دسكوتي جنگ پيش تسليم كردني و پيش كوه كردنوي توبروي لي بشاريتو أما غلول بو حكم غلول شيء بكو دنجي هم علماء حرامة باشا أي تشيد بو هاي لغلول حيث بودني تلانت بچوك تنش ديش بودني هالي قري علماء فرمون بس خواردني و آلفي آجالة قد قينا يشتيق لابد منه بها آجالة بسر كوي بسر يبده يعني أو قينا بس آجالة قد اسكوتي جنة أسبيا كسر كوي بسر سهاري كسر كوي بودن بدبا بوشيني بنزينة كيتنا أو سهاركت ألفا إلي تعاشر لكت أما نقيناك غير أما حرامة باشا أقل كسي شاردي ولي هلي قرت قرت ما لخطا زاني ما نود زي كردوا يا بابلم غلولي كردوا حكمي تيا علماء دور رأيان هيدن بعلوا جمهوريان ألين مالكي لي أسانيو تعزير يكي تأديب تمي يكي هني كتير يعني ألين ما أي سوتيني إلا ما قرشتيك مبارك بيكو مصحفو يا اشتيك روحي تيدا بي أو أشتان أي سوتيني أقرنا غيره أسوتيني أو صحيح إن شاء الله قولي جمهور طواه مالكي لي أسانيو تأديب يدي غرامي يخي تعزير دان أحكام التعزير معروفة ولا وفزم شرح كبائر كبو هني باسي تعزيل مكرك بيتشون بيو شي بي هني قرون مكردو تمي اكري تمي كردن اكي كلا احكام اسلامي كان لدات كان جيو جيكري بوت تاديب دان شتي كان نصي كي لبارو نهات بحكم شي ادب دان هي ادب ادريت هروها معجزه في اغمري خويتي عليه الصلاه والسلام حديث فرميتي آوايا رك آوا بوتان اشتكي كردوا لم حديثان زورة بنا جاري كتر باسي كابرايك يان كروتيان أو كابرا وايا وشاخي واو سيجال الله حديث رجد لو بارو تيان كابرا خونا شاخي واو بالي وا رسول الله فرمي هو في النار وكسا لا أقره إيك يان الله من أنا لها من أو كارا قرم أستوب زان أو بياتون أهلي أقره الله والله هنائي هنين لقل يا أبو لجهاد الله أبو كافرا كان زامار يان كرد تحملي إيشو أزاري زماري كي نكر شمشيرك ورم حكيد أنا وخوي داس سريع لو ديودرته وفاتي كردو خوي كشت أو ساعات وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله توب يا غمري خوي براسي كوتد أو كسل أجري أو دي تجيب وتي حالي فلان كذا أو أهوا أبو كفرمت أو سافر إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار يا روايتك كتير حديث كتير يعني أفرمي عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث لا أبي بكرة وطبعا زاننخو لبر بابي تحريم الظلم والأمر برد المظالم لو بابه نابتي شكرا ظلمك وحقيها مجنورة كانت وشوني شاريتو عباياك عباتي يا خوزان عباتي عباب لتيلا جلوبرقي كيبانو بور لسري جلوبرقو لبالكري كلو بالي كيبانو بورا لبان كلو بالو أبوشري لابي بكر وأنه فيعي كل حالثة وبيشتر باسي جيانا ميمان كرد لبي أغمر عليه الصلاة والسلام أفرمى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. واتا زمان كاد رجعار كهات وسر أو باردوخي كخوي جور أرض وأسمانه كادروس كردوا كهيئته أو كاتي كخوي جور أرض وأسمانه دروس كردوا كشيء ما بس شيء ما زي آياته خوي جور كأفرمى شيء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله.